هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كان شوقي أمير شعراء العصر الحديث مولعا بحب مصر والتغني بها تاريخا وحاضرا وطبيعة وموطنا، وكان أكثر ما يحبه في مصر شبابها المتوثب الطموح وفتيانها الذين تملأهم نخوة الوطنية وفورة الكفاح والنضال من أجل بناء وطن قوي عزيز متحرر. في واحدة من بدائعه الشعرية يصور شوقي تكريم الوطن لبعض شبابه الذين كانوا رموزا للوطنية والتضحية والفداء، فيقول: بأبي وروح الناعمات الغيدة الباسمات عن اليتيم نضيدا، الرانيات بكل أحور فاتر يذر الخلية من القلوب عميدا، الراويات من السلاف محاجرا، الناهلات سوالفا وخدودا، اللاعبات على النسيم غدائرا، الرائعات مع النسيم قدودا، أقبلن في ذهب الأصيل ووشيه ملء الغلائل لؤلؤا وفريدا، حوت الجمال فلو ذهبت تزيدها في الوهم حسنا ما استطعت مزيدا، لو مر بالولدان طيف جمالها في الخلد خروا ركعا وسجودا. ثم يلتفت شوقي إلى مصر مخاطبا فيها شبابها وفتيانها حين يقول: يا مصر أشبال العرين ترعرعت ومشت إليك من السجون أسودا، قالوا: أتنظم للشباب تحية تبقى على جيد الزمان قصيدة؟ قلت: الشباب أتم عقد مآثر من أن أزيدهم الثناء عقودا. قبلت جهودهم البلاد وقبلت تاجا على هاماتهم معقودا، خرجوا فما مدوا حناجرهم ولا منوا على أوطانهم مجهودا، خفي الأساس عن العيون تواضعا من بعد ما رفع البناء مشيدا ما كان أفطنهم لكل خديعة ولكل شر بالبلاد أريدا. لما بنى الله القضية منهم قامت على الحق المبين عمودا. جادوا بأيام الشباب وأوشكوا يتجاوزون إلى الحياة الجودة. ثم يقول شوقي في قصيدته البديعة التي تغنت ببعض أبياتها كوكب الشرق أم كلثوم، يقول مخاطبا شباب الوطن وفتيته من رموز الوطنية والكفاح: يا فتية النيل السعيد خذوا المدى واستأنفوا نفس الجهاد مديدا، وتنكبوا العدوان واجتنبوا الأذى، وقفوا بمصر الموقف المحمودا. الأرض أليق منزلا بجماعة يبغون أسباب السماء قعودا. أنتم غدا أهل الأمور، وإنما كنا عليكم في الأمور وفودا. فابنوا على أسس الزمان وروحه ركن الحضارة باذخا وشديدا. وجه الكنانة ليس يغضب ربكم أن تجعلوه كوجهه معبودا. إن الذي قسم البلاد حباكم وطنا كأوطان النجوم مجيدا. قد كان والدنيا لحود كلها للعبقرية والفنون مهودا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.